بعض المدرسين يدرس العلوم في أمراض الدجاج يصوروا ضربات الأربع حتى الدجاج والبعير. لا تصميم يجب تصميم يجب لا الإصرار ولا الإطلاق. واحد سلم لعن المصورين وتوعد المصورين بالنار أمر أن يكتب الناس على يوم القيامة فلا يجوز التصوير لا من أصابه ولا غير الطلبة. الله يحسن العافية.